دخل بولس أو شاول في المسيحية وحاول أن يتصل بتلاميذ المسيح، ولكنهم أوجسوا منه خيفة ولم يصدقوا إيمانه، ولكن شهد له برنابا الذي حدثناك عنه بالإيمان وما حدث له في الطريق. فقد جاء في الإصحاح التاسع أيضا من السفر المذكور: ولما جاء شاول حاول أن يلتصق بالتلاميذ، وكان الجميع يخافونه غير مصدقين، فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب وأنه كلمه وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع. ومن ذلك الوقت صار بولس القوة الفعالة والحركة الدائبة في الدعاية للمسيحية، كما تدل على ذلك عبارات سفر الأعمال. وقد اصطحب في رحلاته برنابا حتى اختلف كما ذكرنا في الكلام على برنابا، فلما اختلف افترق، وهنا نجد حلقة مفقودة. فلم يبين لنا سفر الأعمال على من تلقى مبادئ المسيحية التي أخذ يبشر بها والتي دونها في رسائله الأربع عشرة، والتي يضيف إليها بعض الكتاب سفر الأعمال وينسبه إليه بدل نسبته إلى لوقا. لم تبين لنا الكتب المسيحية على من تلقى مبادئ المسيحية، ولعلهم يعتقدون أنه ليس في حاجة إلى التلقي، لأنه انتقل من مرتبة الكافر المناوئ إلى مرتبة الرسل في المسيحية، وصار ملهما ينطق بالوحي في اعتقادهم، فلم يكن في حاجة إلى التعلم والدراسة، لأن الوحي كفاه مؤونة الدرس وتعبه. لقد أخذ بولس في التطواف في الأقاليم ينشئ الكنائس ويقوم بالدعاية ويلقي الخطب وينشئ الرسائل، حتى كانت رسائله هي الرسائل التعليمية بما اشتملت عليه من مبادئ في الاعتقاد وبعض الشرائع العملية. وقد قالوا إنه قتل في اضطهادات نيرون سنة 66 أو سنة 67 على الخلاف في ذلك. صفات بولس 49. إن الذي يستخلص من أحوال وأقوال بولس التي دونت في رسائله وأعماله وأقواله التي ذكرها سفر أعمال الرسل، يتبين له أنه امتاز بثلاث صفات جعلته في الذروة من الدعاة إلى المبادئ والعقائد. الصفة الأولى أنه كان نشيطا دائم الحركة، ذا قوى لا تكل وذا نفس لا تمل. والصفة الثانية أنه كان المعيا شديد الذكاء، بارع الحيلة، قوي الفكر، يدبر الأمور لما يريد بدهاء الألمعي وذكاء الأروعي، يسدد السهام لغاياته ومآربه فيصيبها. الصفة الثالثة أنه كان شديد التأثير في نفوس الجماهير، قوي السيطرة على أهوائهم، قديرا على انتزاع الثقة به ممن يتحدث إليهم. وبهذه الصفات الممتازة وبهذه القدرة البارعة استطاع أن يجعل نفسه محور الدعاية للمسيحية وقبهم، وأن يفرض على مرتآه على المسيحيين فيعتنقوه دينا ويتخذوا قوله حجة، زاعمين أنه رسالة أرسل بها. وبهذه الصفات الباهرة استطاع أن يحمل صديقه برنابا على أن يصدقه في رؤيته المسيح، واستطاع أن يحتل المنزلة الأولى بين التلاميذ، وقد كان بلاءهم وكيد الشيطان لهم. وبهذه الصفات القوية استطاع أن يحملهم على نسيان ماضيه وأن يندغموا في شخصه حتى يصير هو كل شيء، وهم لا يستطيعون رد قوله في الجماهير. وحتى لقد صارت المسيحية الحاضرة مطبوعة بطابعه منسوبة إليه، ولقد يعجب الذين درسوا الديانات وعرفوا أحوال رجالها وأدوارهم، فيقولون: كيف ينتقل رجل من كفر بديانة إلى اعتقاد شديد بها طفرة من غير سابق تمهيد؟ ولكن ذلك العجب يزول إن كان الانتقال مقصورا على مجرد الانتقال من الكفر إلى الإيمان، فإن لذلك نظائر وأشباها، بل العجب كل العجب أن ينتقل شخص من الكفر المطلق بدين إلى الرسالة في الدين الذي كفر به وناوأه عداه، فإن ذلك ليس له نظير وليس له مشابه، ولم يعهد ذلك في أنبياء ورسل قط. وهذه توراة اليهود وأسفار العهد القديم التي يؤمن بها المسيحيون كما رووها وكما قالوها، ليذكروا لنا رسولا بعث من غير أن يكون في حياته الأولى استعداد لتلقي الوحي وصفاء نفس يجعله أهلا للإلهام، ولا يجعل الاتهام والتكذيب يغلبان على رسالته. وإنه إذا لم يكن للرسالة إرهاصات قبل تلقيها، لا يكون على الأقل قبلها ما ينافيها ويناقضها. ولكن بولس أبو العجب استطاع أن يتغلب على ذلك العجب في عصره، وأن يفرض نفسه على المسيحيين من بعده، وأن يحملهم على نسيان العقل عندما يدرسون أقواله وآراءه وتعليمه. بيد أن العقل يخترق بنوره كل الحجب ويزيل بضوئه كل أصداف الظلم، ولو قاوم في سبيل ذلك براعة بولس وذكاءه. ولذا وجد في العصور المسيحية من كانوا يثيرون مناقشات قوية حول أقوال بولس منكرين لها مبطلين. ونسارع فنقول مقالة القس عبد الأحد: إن بولس يبجل ويعظم رجلا اسمه عيسى أميت ومات وحيي فقط، وأن 15 رسالة من كتب العهد الجديد تحمل اسم الرسول المشار إليه. فلا محل للحيرة إذا قلت إن المؤسس الحقيقي للمسيحية الحاضرة هو بولس، فإن شاول الشاب الطرسوسي من سبط بنيامين ومن مذهب الفريسيين وتلميذ أحد علماء الدهر، عضو مجلس سانهيدرين المدعو عمائيل الذي كان يجتهد في محو اسم عيسى وأتباعه من الأرض، والذي رأى أخيرا عدوه الناصري في السماء لامعا داخل الأنوار وقت الظهر أمام دمشق، اهتدى وسمي باسم بولس، وهو الذي وضع أساس العيسوية. والقسم الأعظم من أعمال الرسل يبحث عن سياحات بولس الطويلة وجهوده ومتاعبه، فهل هو صادق في النقل عن المسيح والإخبار عنه؟ للإجابة عن هذا السؤال موضعها عند الكلام في الإلهام الذي نفرده لرسلهم ونقد الكتب نقدا علميا. كتب العهد القديم والأناجيل والرسائل كتبت بإلهام في اعتقادهم. 50. إلى هنا قد بينا الكتب وذكرنا طرفا من حياة منشئيها وأحوالهم ومقدار الاختلاف في نسبة الكتب إلى أصحابها. وقبل أن ننتقل إلى نقد هذه الكتب نقدا علميا في متنها وإسنادها، نقول إن المسيحيين يقولون إن هذه الكتب كلها كتبت بالإلهام، أي بالوحي عن طريق الإلهام، وإنها لذلك لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، فهي حق وصدق لأنه موحى بها. وسواء في ذلك كتب العهد القديم والعهد الجديد، سواء أكانت أناجيل أم رسائل تعليمية أم رسالة النبوة. ولذا يقول مؤلف موجز تاريخ الأمة القبطية في شأن الكتاب المقدس: الكتاب المقدس هو مجموع الأسفار التي كتبها رجال الله القديسيون بإلهام الروح القدس في أوقات مختلفة، وفيها أعلن الله مشيئته ووصاياه وما قطعه من المواعيد وما فرضه من المثوبة، وما فيه إرشاد للناس وخيرهم وخلاصهم، وما أتمه من عمل الفداء. وبمراجعة ما كتبه شراحهم وعلماؤهم نفهم أن الإلهام عندهم هو الإلهام في المضمون الرئيسي. ولذا يقول هورن: إذا قيل إن الكتب المقدسة أوحي بها من عند الله، لا يراد أن كل الألفاظ والعبارات من إلهام الله، بل يعلم من اختلاف محاورات المصنفين واختلاف بيانهم أنهم قد جوز لهم أن يكتبوا على حسب طباعهم وعادتهم وفهومهم، واستعمل علم الإلهام على طريقة استعمال العلوم الرسمية، ولا يتخيل أنهم كانوا يلهمون في كل أمر يبينونه وفي كل حكم كانوا يحكمون به. إذن لم تكن كل الكتب المقدسة ملهمة من حيث أسلوب البيان ومن حيث التصرف في التعبير ومن حيث كل ما تشتمل عليه من معاني، بل موضع الإلهام فقط المعاني الرئيسية أو الرسمية، وبقية الأفكار والمعاني على حسب الطبائع والأفهام والعادات. نظرة فاحصة. 51. عرضنا على القارئ كلام القوم في كتبهم، وحاولنا أن نكون حاكين، ولم نعلق عليها ولم ننقدها ولم ننبه إلى وهمها، إلا إذا كان ذلك التنبيه قد سبق إليه علماؤهم والباحثون منهم ووجهوهم النقد إليه، أو كان الأمر من الوضوح بحيث يكون المرور عليه من غير تنبيه إلى موضع الضعف يجعل البحث غير متسق وبعيدا عن الانسجام الفكري. والآن نريد أن ننتقل من النظرة الحاكية المتغاضية إلى النظرة الفاحصة الكاشفة، ولسنا نريد أن نحصي كل أوجه النقد التي وجهت، فإن ذلك يحتاج بيانه إلى مجلدات ضخام لكثرتها وتعدد نواحيها وكثرة دواعيها، ولكننا نكتفي بإيراد بعضها ونترك الباقي للاطلاع عليه في مصادره المسيحية وغير المسيحية. ما يجب أن يكون في الكتاب الديني من صفات ليكون حجة؟ لأجل أن يكون الكتاب الديني حجة يجب الأخذ به على أنه شريعة الله ودينه ومجموع أوامره ونواهيه ومصدر الاعتقاد وأساس الملة. يجب أن يتوافر في هذا الكتاب أمور: أحدها أن يكون الرسول الذي نسب إليه قد علم صدقه بلا ريب وبلا شك، وأن يكون قد دعم ذلك الصدق بمعجدة، أي بأمر خارق للعادة قد تحدى به المنكرين المكذبين، وأن يشتهر أمر ذلك التحدي وهذا الإعجاز ويتوارثه الناس خلفا عن سلف، ويتواتر بينهم تواترا لا يكون للإنسان مجال لتكذيبه. ثانيها أن لا يكون ذلك الكتاب متناقضا مضطربا يهدم بعضه بعضا، فلا تتعارض تعليماته ولا تتناقض أخباره، بل يكون كل جزء منه متمما للآخر ومكملا له، لأن ما يكون عن الله لا يختلف ولا يفترق ولا يتناقض، بل إن العقلاء وفي كتبهم يتحرون ألا يتناقض قولهم ولا يختلف تفكيرهم. ثالثها أن يدعي ذلك الرسول أنه أوحي إليه به، ويدعم ذلك الادعاء بالبينات الثابتة وهي المعجزات التي بعث بها الرسول ودعا إلى كتابه على أساسها، ويثبت ذلك الادعاء بالخبر المتواتر أو يثبت بالكتاب نفسه. رابعها أن تكون نسبة الكتاب إلى الرسول الذي نسب إليه ثابتة بالطريق القطعي، بأن يثبت نسبة الكتاب إلى الرسول بحيث يتلقاه الأخلاف عن الأسلاف جيلا بعد جيل من غير أي مظنة للانتحال. وأساس ذلك التواتر أن يروي جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب حتى تصل إلى الرسول، بحيث يسمع كل فرد من الجمع الراوي عن الجمع الذي سبقه والذي سبقه كذلك، حتى يصل إلى الرسول الذي أسند إليه الكتاب ونسب إليه ونزل به الوحي عليه. تطبيق هذه الشروط على كتب النصارى 52: إن الكتب في الدين هي أساسه، فإن لم تكن مستوفية للشروط السابقة لم يكن الاطمئنان إلى صحتها كاملا، وتطرق إليها الريب والظن من كل جانب، وبذلك يتهدم الدين من أساسه ويؤتى من قواعده، ولا يكون شيئا مذكورا في الأديان، بل يكون طائفة من أساطير الأولين اكتتبها طائفة من الناس وادعوها دينا ونسبوها لشخص معترف به لتروج عند العامة وتدخل في أوهامهم، ويعتمدون على الزمان في تمكينها في نفوسهم وقلوبهم. وهل الكتب المقدسة عند النصارى سواء أكانت من كتب العهد القديم أم العهد الجديد مستوفية لهذه الشروط فتكون ملزمة للكافة؟ لا يزعم النصارى أن هذه الكتب كتبها المسيح نفسه حتى ننظر في قوة نسبتها إليه، ولكن يزعمون أن الذين كتبوها رسل من بعده مبعوثون بها يبشرون الناس بما فيها، فنبحث على هؤلاء رسل حقا وصدقا قد ثبتت رسالتهم بدليل لا مجال للريب فيه. لقد قلنا إن الطريق لذلك أن يدعوا هم هذه الرسالة ويثبتوها بمعجزة يجريها الله على أيديهم، ويتحدوا الناس ليدفعوهم إلى الإذعان أو ليسجلوا عليهم الكفر بعد أن يقوم الدليل عليهم. إننا نبحث في مراجعهم فلا نجد مرجعا صحيحا قرر أن هؤلاء قد ادعوا مثل هذه الرسالة ودعوا الناس إلى الإيمان بها، ومعهم البرهان عليها والدليل القائم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم، قد نجد في رسالة أعمال الرسل ذكرا لأخبار تلاميذ المسيح وأن روح القدس تجلى عليهم وأنهم كانوا يأتون بأمور خارقة للعادة، وسماهم كاتب تلك الرسالة رسلا، ففيها يذكر أن عدد الأصحاب بعد المسيح 11، وهم بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس وفيلبس وتوما وبرثولماس ومتى ويعقوب بن حلفة وسمعان الغيور ويهوذا أخو يعقوب، وأن بطرس وقف وألقى في وسط التلاميذ الذين بلغوا نحو 20 و100 خطبة، وأنهم امتلأوا جميعا بروح القدس وتكلموا بألسنة غير ألسنتهم. ثم يذكر أن بطرس شفى أعرج من عرجه ومات من كذب عليه بعد أن كشف كذبه واختلاسه هو وامرأته. ذكر سفر الأعمال هذا وذكر عجائب أتى بها بولس في زعمه في آخر ذلك السفر أيضا. وكذلك نجد في إنجيل لوقا أنه يذكر أن المسيح أرسل 70 رجلا ليبشروا باسمه، وأنهم عادوا يقولون له: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم: رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء، هأنذا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو، فلا يضركم شيء، ولكن لا تفرحوا بهذا لأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السماوات. مناقشة ادعاء الإلهام في سفر الأعمال 53. ونريد أن نناقش سفر أعمال الرسل وإنجيل لوقا في هذا المقام لنعرف منه من هم هؤلاء الرسل. لم يذكر سفر الأعمال أسماء 20 و100 الذين ملئوا من روح القدس. نعم، إنه ذكر أسماء الحواريين 11، وليس منهم من ينسب إليه كتب أو رسائل سوى متى وبطرس ويوحنا ويعقوب ويهوذا. وقد علمت بعض ما في نسبة إنجيل متى ويوحنا إليهما، وأما بطرس والباقون فلهم رسائل ولم يكن معترفا بصحتها هي ورسائل يوحنا إلى 64 و300، حتى إن مجمع نيقية لم يعترف بصحة نسبتها إلى أصحابها وقد كان 25 و300. وإذا كان سفر الأعمال لم يذكر أسماء 20 و100 ولم يذكر كذلك إنجيل لوقا أسماء، فكيف تؤمن برسالة رسل لم تعرف أسماؤهم؟ نعم، كانت تذكر بعد ذلك أسماء أشخاص ويوصفون بأنهم رسل، ولكن لم يذكر أهم من 120 أم ليسوا منهم. ومن المؤكد أن بولس لم يكن في العدد الذي ذكر في الأعمال ولا في العدد الذي ذكر في إنجيل لوقا. إذن لا مقنع فيما جاء في سفر الأعمال ولا في إنجيل لوقا، لأنه لم يذكر أسماء هؤلاء معينين بالاسم. ثم من هو مؤلف سفر الأعمال؟ قالوا إنه لوقا صاحب الإنجيل، إذن فالمصدر هو لوقا في الاثنين. ولوقا قد بينا أنه طبيب، وقيل إنه مصور أو هو طبيب مصور، فهل هو كان من تلاميذ المسيح أو كان من تلاميذ تلاميذه؟ لم يثبت شيء من ذلك. وكل ما ثبت من صلته برجال المسيحية أنه كان من أصحاب أو تلاميذ بولس، وإذن فروايته عن هؤلاء وعن المسيح ليست رواية من شاهد وعاين، وعلى ذلك يكون السند غير متصل بين لوقا والمسيح أو تلاميذ المسيح. الرسل غير معروفين 54. لم تعرف إذن حقيقة هؤلاء الرسل ومن هم بسند صحيح، فضلا عن أن يكون السند قطعيا. وإذا كنا لا نعرف من هم فكيف نؤمن لهم بمعجزات؟ إن المصدر الذي ذكر المعجزات هو نفس المصدر الذي ذكر الرسل من غير أن يبين من هم، وهو راو لم يعاين ولم يشاهد. وعلى ذلك يقول الكلام في الإلهام وأنهم رسل ملهمون لم يثبت بسند يصح الاعتماد عليه والاطمئنان إليه، وبناء عقيدة تشرق وتغرب على أساسه. ولكننا لا نكاد ننتهي إلى النتيجة حتى نجد من مجادلي القوم والمناظرين عنهم من يزعمون أن لوقا نفسه صاحب سفر الأعمال وصاحب الإنجيل كان من الرسل الملهمين، فهو لا يحتاج إلى سند، لأن كل كلامه من الروح القدس الذي ملأه كما ملأ إخوانه من الرسل. ولكن أين معجزته التي تثبت إلهامه حتى تصدق كل ما جاء في كتابيه ويؤمن مؤمن يحترم الإيمان بكل ما اشتمل عليه؟ لم يرد عندهم أي شيء يدل على إلهام لوقا وأنه كان من 20% الذين ألقى فيهم بطرس خطبته وامتلأوا بروح القدس في زعمه، ولم يكن من 70 الذين أرسلهم المسيح كما ذكر في إنجيله وأخضعوا الأرواح وأخبرهم أن أسماءهم كتبت في السماء. ولسنا في ذلك إلا مطالبين بأن يثبتوا إلهام لوقا لنصدق بأخباره عن الرسل وأعمالهم وعن إلهامهم وامتلائهم بالروح القدس وإعجازهم. لا يوجد أمامنا أي دليل يثبتون به إلهام لوقا فيما كتب حتى كنا نصدقه في كلامه عن الرسل الذين تجلى عليهم الروح القدس وامتلأوا به، وإن كنا لا نعرف أشخاصهم ولا شيئا عن أسمائهم وأعمالهم. بل لقد وجدنا من كتاب القوم الباحثين من يصرح بأن لوقا لم يكن من الملهمين وأن إنجيله لم يكن إلهاميا، وبالأولى رسالته لم تكن بإلهام، فقد قال من المحدثين واتسون في المجلد الرابع من كتابه الإلهام ما ترجمته: إن عدم كون تحرير لوقا إلهاميا يظهر مما كتب في ديباجة إنجيله ونصها، إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المستيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة. رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثوفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. وبمثل هذا القول من أن ما كتب لوقا ليس بإلهام قال العلماء الأقدمون من المسيحيين، فيقول أرينيوس: إن الأشياء تعلمها من بلغها إلينا. لوقا صاحب سفر الأعمال لم يكن ملهما. 55. لم يكن إذن لوقا ملهما لأنه لا يوجد دليل يثبت إلهامه، ولأن مقدمة إنجيله كمقدمة رسالته تدل على أنه لم يكن ملهما، ولأن الثقات من العلماء الأقدمين والمحدثين يقررون أنه لم يكن ملهما فيما كتب، بل كتب ما تعلم ولقن لا ما أوحي إليه به وألهم. وإذا كانت رسالة الأعمال هي المصدر المثبت لإلهام الرسل وامتلائهم بالروح القدس، فيكون ذلك المصدر قد فقد صلاحيته للاعتماد عليه، لأنه لم يكن متصل السند بين لوقا والتلاميذ والمسيح، ولأن لوقا لم يكن ملهما، وهذا كله على فرض صحة نسبة ما أسند إلى لوقا، وفي تلك الصحة كلام سنثبته في موضعه من بحثنا إن شاء الله. ليس عندنا إذن دليل نقلي عندهم يثبت رسالة من يسمونهم رسلا ويثبت معهم أنهم كتبوا بالإلهام حتى يعتبر كلامهم وحيا أوحي به ويجب تصديقه وقبوله، ولا نجد من الكتب ما يؤيد هذه الدعوة ويثبتها. بل إن راجعنا هذه الكتابات لا نجد أن كتابها يدعون لأنفسهم أنهم رسل ما عدا رسائل بولس، ولم يكن من تلاميذ المسيح 11 بالإجماع، ولا من تلاميذه 20%، ولا من 70 الذي ذكرهم لوقا. وقد رأينا بطرس في رسالتيه يقدمهما بأنه رسول يسوع المسيح، ولم يذكر لنفسه وصف الرسالة المطلقة عن الله، ولا نجد في عباراتهم ما يدل على أنهم كتبوا ما كتبوا بالإلهام إلا رسائل بولس، فهو الذي يذكر في رسائله أنه يتكلم عن الله، وأحيانا يقول إنه يتكلم من نفسه. وإذن فلنا أن نقول إن أصحاب هذه الكتب والرسائل لا يدعون لأنفسهم الرسالة والإلهام إلا بولس الذي كانت صلته بالمسيحية على ما علمتم، وليس في كتبها ما يشهد له بالرسالة والإلهام، بل الإيمان إلا سفر الأعمال، وقد علمت قوة الاستدلال به والاعتماد عليه في الاحتجاج والإثبات. دعوى الإلهام ليست محل إجماع المسيحيين. 56. وفي الحق إن دعوى إلهام الرسل في كل ما كتبوا لم تكن محل إجماع من كتاب المسيحيين في القديم والحديث، فطائفة من علماء إنجلترا قالوا في مؤلف كتبوه الهامش الإنسيكلوبيديا البريطانية، انتهى الهامش، قالوا في مؤلف كتبوه إن الذين قالوا إن كل قول مندرج في الكتب المقدسة إلهامي لا يقدرون أن يثبتوا دعواهم بسهولة. ثم قالوا إن سألنا أحد على سبيل التحقيق أي جزء تعتبرون من العهد الجديد إلهاميا، قلنا المسائل والأحكام والإخبار بالحوادث الآتية التي هي أصل الملة المسيحية لا ينفك الإلهام عنها، وأما الحالات الأخرى فكان حفظ الحواريين كافيا لبيانها. وترى من هذا أن بعض العلماء لا يرون أن كل ما في كتب العهد الجديد إلهامي، بل منه الإلهامي وغير الإلهامي، ولكن هناك من يقول إنه يشك في أصل الإلهام فيها. فهذا عالم مسيحي يقال له ريس يقول ناقلا حاكيا بعض أقوال المتقدمين إن الناس قد تكلموا في كون الكتب المقدسة إلهامية، وقالوا إنه يوجد في أفعال مؤلفي هذه الكتب وأقوالهم أغلاط واختلافات. فمثلا إذا قوبلت الآيات 19 و20 من الإصحاح 10 من متى والحادي 10 من الإصحاح 13 من إنجيل مرقس، إذا قوبلت هذه الآيات بالآيات 6 التي في سفر الأعمال في إصحاحه 23 يظهر ذلك الاختلاف جليا. وقيل أيضا إن الحواريين ما كان يرى بعضهم بعضا صاحب وحي، كما يظهر هذا من مباحثهم في محفل أورشليم ومن إلزام بولس لبطرس. وقيل أيضا إن المسيحيين القدماء ما كانوا يعتقدونهم منزهين عن الخطأ لأنهم في بعض الأوقات تعرضوا له. ولقد قطع بعض العلماء بأن بعض هذه الكتب ليس من الإلهام في شيء، فإنجيل متى على قول القدماء من المسيحيين وقول جمهور المتأخرين الذين قالوا إنه كتب باللسان العبري كما أسلفنا من القول، قد قالوا إن أصله فقد وترجمته ليست بالإلهام. ويقول ستادلين وغيره إن إنجيل يوحنا ليس بإلهام، وجميع رسائل يوحنا ليست بإلهام على رأي فرقة ألوجين، وكذلك الرسالة الثانية لبطرس ورسالة يهوذا ورسالة يعقوب والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا ورؤياه النهوي، كل ذلك عند الأكثرين ليس بإلهام، وكان كذلك إلى سنة 63 للميلاد. دعوى الإلهام باطلة ممن يدعيها. 57. ومهما يكن اختلافهم بالنسبة لكونها ملهمة كلها أو بعضها وطريق الإلهام، فادعاء الإلهام على فرض اتفاقهم عليه ليس له من البينات ما يثبته ولا من الأدلة ما يقيم دعائمه، ونحن نطالبهم بالدليل. وكان يصح لنا أن نقف موقف المانع منعا مجردا نطالبهم بالدليل حتى يقيموه، ولكن تتميما للبحث وتعريفا للحقائق نثبت أن دعوى الإلهام باطلة من أساسها، ليس لعدم إقامة الدليل عليها، بل لأن البينات قائمة ضدها، ذلك لأنها لو كانت بإلهام من الله كما يقولون لكانت صادقة في كل ما أخبرت به، وما وجد الباطل منفذا ينفذ منه إليها، ولم يكن ثمة محل لتكذيبها، ولكانت متفقة غير مختلفة، ولم تكن متضاربة بأي نوع من أنواع التضارب، وذلك لوحدة من صدرت عنه، لأنها جميعا صادرة عن واحد وإن اختلف الناطقون بها، ولكننا وجدنا بينها اختلافات من أوجه عدة، ووجدنا فيها أخبارا تناقض ما علم في التاريخ وكان مشهورا فيه. ولنذكر بعض هذه الأمور على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. من فضلك تابع بقية المادة.